الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، يا أخوة الكرام، اليوم نوعد على شرح متن أبي شجاع بشرح كفاية الأخيار. إن شاء الله ندخل اليوم في كتاب جديد وهو كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا إتمامه. نبدأ بقول المؤلف الماتن: كتاب الحج وشرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية ووجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق، تخلية الطريق وإمكان المسير. قال: كتاب الحج وشرائطه. قال: الحج في اللغة القصد. وقال الخليل: كثرة القصد. وفي الشرع عبارة عن قصد البيت للأفعال. قال النووي في شرح المهذب: وهو واجب بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومنها الحج. وفي الحديث الصحيح: بني الإسلام على خمس، ومنها الحج. ثم لوجوب الحج شرائط أو شرط، المفروض شروط أو شرائط. طيب، كما بينا الحج هو عبارة عن قصد البيت بأفعال. قصد البيت أي بيت الحرام بأفعال مخصوصة تقوم بها الحاج، من طواف وسعي، قبلها إحرام وطواف وسعي بين الصفا والمروة، ووقوف بعرفة كما سيأتي، وغير ذلك من المناسك، ولا لابد فيها من قصد البيت الحرام. قال: واجب بالكتاب، منها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه. الآيات فيها أيضا ذكر الحج. وفي الحديث: بني الإسلام على خمس. وحديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما قال الصحابة حجوا، أيها الناس كتب عليكم الحج فحجوا. فقال قام الرجل قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفي كل عام؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ثم رددها، قال: لو قلت نعم لوجبت. إلى آخر الحديث الذي ونوه فيه النبي صلى الله عليه وسلم على أن كثرة السؤال قد تؤدي إلى فروض واجبات وعبادات على العباد على المرء، فالسكوت عن ذلك هو الأفضل. الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حج. فقال: لو قلت نعم لوجبت، على أن الحج واجب مرة واحدة في العمر. ومنها الإجماع، إجماع الأمة على وجوب الحج لمن استطاع سبيلا إذا حققت فيه الشروط مرة واحدة في العمر. المذهب هنا يعني في الحج خالف التقسيمات المتعارف عليها. لو تذكروا في الصلاة وفي الوضوء، احنا نقسم دائما فرائض وسنن وهيئات او مستحبات. في الحج وافقنا الحنابلة في التقسيم، تجد عندنا فرائض اركان الحج، وتجد واجبات، وتجد سنن. فسيأتي لاحقا، أنا قدمت شوية، لكن وهذا التقسيم ليس يعني لأن هناك بالفعل واجبات في الحج، وهناك أركان، وهناك سنن. وهذا التقسيم قلنا ليس التقسيم المذهبي عندنا. ليست عندنا أركان وواجبات في غالب في أغلب في كل العبادات إلا في الحج. رجعوا إلى هذا التقسيم لأنه اضطروا إلى ذلك، لأن الفرق بين الركن وبين الواجب أن الركن لابد أن يأتي به المرء في الحج، وإن لم يأتي به فلا يصح الحج. سنبين أركان الحج كما قال المؤلف خمسة. وأما الواجب فهو يجب إن لم يأتي به الحاج يصح الحج ولكن يكون عليه الفدية بقى بدم أو غير ذلك. لكن الحج يصح، ينقص في الأجر ينقص، لكن الحج يصح. وهذا الفرق بين الركن وبين الواجب في الحج. قال وشرائط، الشرط يلزم من وجوده يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. والعبادات لابد لها من شروط. فقال شرائط وجوب الحج سبعة: الإسلام، قال منها الإسلام لأنه عبادة فيشترط لوجوبها الإسلام كالصلاة. وفي حديث معاذ: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإنهم أطاعوك فأعلمهم أن الله أن الله كتب أن عليهم كذا وكذا، وذكر الحج. فهو علل الإسلام لأنه عبادة، فلا بد من أي عبادة أن يشترط فيها الحج. ومن البلوغ، فالصبي لا يجب عليه لخبر رفع القلم عن ثلاث، ومنهم الصبي وقياسا على سائر العبادات، على أن العبادة تجب بالتكليف، فالصبي لا يجب عليه الحج، ولكن إن أداه قبل منه وصح منه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه قابل البعض بعض القوم الذين جاءوا ليحجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقامت امرأة من القوم فرفعت ابنا لها صغير، قالت أعلى هذا حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أعمى ولك أجر. فدل ذلك على أن الحج يصح من الصبي وإن كان لا تسقط به حجة الإسلام، إذا بلغ لا يجب عليه حجة الإسلام، ولكنه له ذلك أجر، نعم، وليه أيضا أجر. قالوا من العقل، فلا يجب على المجنون لحديث رفع القلم عن ثلاثة، ومنهم المجنون وكسائر العبادات، أي أن المجنون غير مكلف فليست عليه العبادة. ومن الحرية، فلا يجب على العبد لقول عليه الصلاة والسلام: أيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. إذن العبد لا يجب عليه، لكن إن أذن له السيد لأنه وقت ملك للسيد. فقالوا إن كان قالوا لأن الجمعة لا تجب عليه مع قرب مسافتها مراعاة لحق السيد فالحج أولى. هذا كنت أبحث عنه. قالوا إذا كانت الجمعة سقطت عن العبد ليش؟ لأن وقت ملك للسيد مراعاة للسيد، الله عز وجل قدم هنا أو جعل حق السيد فأسقط عليه الجمعة. فقالوا من باب أولى الحج الذي فيه سفر وأزمنة أطول أن يسقط من عليه. طب إن حج وهو أذن له السيد، إن أعتق عليه حجة أخرى، حجة الإسلام. قال وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير، هذه شروط الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. فالاستطاعة مبنية على وجود الراحلة، الزاد، تخلية الطريق، إمكان المسير. كل هذه تفسير للاستطاعة، كما قال هذه الأمور تفسير للاستطاعة في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فلا بد لوجوب الحج من هذه الأمور. فمن الراحلة، فلا يلزم الحج إلا إذا قدر عليها بملك أو استئجار، سواء قدر على المشي أم لا. يبقى هنا لابد وجود راحلة، طبعا الراحلة التي ستحمله. منها الآن احنا عندنا إما طائرة فتذكرة الطائرة، أو حتى بالبر إذا كان سيذهب بالبساط، أو بالبحر وغير ذلك. المهم إن هو إن قدر عليها بملك أو استئجارها. طبعا الكل الآن يستأجر، أنت تكييفك الشرعي في الذهاب بالطائرة استئجار، تستأجر مقعد على طائرة لتسافر يحملك هو، أو على باخرة، أو حتى على الباص أو الحافلة يعني. والضابط هنا حتى لو كان يقدر على المشي، نعم، إلا طبعا من أهل مكة سيأتي الآن، لأن ليس لهم نفقة الدابة هذه. لكن الذي يأتي مسافرا من بعيد ضابطنا في الراحلة، يملك الراحلة استئجارا أو ملكا يعني، أو يستطيع حتى لو كان يستطيع أن يمشي، نعم ليس عليه، ليس عليه وجوبا إن كان حتى مستطيع المشي. وهل الحج ماشيا أفضل أم راكبا؟ في خلاف. الأصح عند رافعي المشي أفضل لأنه أشق، والمذهب عند النووي أن الركوب أفضل لفعل عليه الصلاة والسلام ولأنه أعون، ولكن يستحب أن يركب على القطب والرحل دون المحمل ونحوه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى الذين قالوا بأن الحج ماشيا أفضل، لا، لهم استدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها وارضاها لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أجرك على قدر نصبك، ولما سألته على النساء حج الجهاد قال جهادهم الحج، ثم سألته على قالت على إن أجرك على قدر نصبك أو على قدر مشقتك في بعض الروايات، لكن على قدر نصبك هي الأصح والله أعلم. فقالوا إذن المشي فيه تعب ومشقة أكثر فيكون فيه أجرا أكثر. وطبعا هم يتكلمون عن أن المشي يعني يشمل ذلك الذهاب إلى الحج أو إلى المناسك. أداء المناسك يعني مثلا تطلع من من من من مكة يوم التروية إلى منى، تذهب ماشيا أو تركب. طب من منى إلى العرفة عرفات، طب تخرج من عرفات إلى المزدلفة، الدفع البعض يدفع ماشيا إلى المزدلفة والبعض يدفع راكبا، ثم عند طبعا يبيت ثم يدفع إلى رمي الجمرات، فهل أيضا ماشيا أم راكبا، وهكذا يرمي ثم ينزل إلى الحرم ليطوف أو يسعى الإفاضة، فأيضا يمشي أم يركب. فمن قال على أن القدر على أجل المشقة فوجد أن المشي أفضل، وهذا قول الرافعي. وأما المذهب الذي ذكره النووي على أن الركوب أفضل، قالوا ليش؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حج راكبا وكان على راحلته، فطاف حتى حول البيت راكبا ورمى الجمرات ووقف بعرفة وغير ذلك، فكان يسير راكبا على الراحلة ما كان يسير ماشيا. وفعلا النبي صلى الله عليه مقدم، وقالوا خذوا عني مناسككم، فقالوا إذن الركوب أفضل. قالوا لأنه أعون، أعون يعني إيش؟ يعني يساعد المرء على أداء الطاعة. طيب، المسألة حقيقة أصحاب الذين قالوا بالمشي أفضل ردوا على استدلال أصحاب الركوب، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بمسألة أن القدر على قدر النصب، وهذا قول منهم. وأما فعله صلى الله عليه وسلم فحج راكبا ليراه الناس فيرون كيفية أداء المناسك، لأن هذه عبادة، ما حج النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، والذي قال خذوا عني مناسككم، فكان الناس يتطلعون وينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليرون كيف يؤدي المناسك، فكان هذا يتطلب منهم أن يكون راكبا حتى يراه الناس، فيطوف راكبا يرمي راكبا يقول بعرف راكبا فيشاهده الناس. فقال إذن الركوب كان لعلة. ولذلك التفصيل في المسألة أفضل، إن كان المرء يستطيع أن يؤدي ماشيا بعض المناسك ولا يؤدي ذلك ويؤثر على خشوعه وأدائه، لأن طبعا في مناسك كثيرة في الحج فيها أصل فيها الدعاء وأداء بعض، فإن كان البدن يحتمل ذلك ويتيسر له الخشوع أيضا في أداء المناسك والدعاء فيها بخشوع، فلا شك بأن هنا المشي يكون أفضل. وأما من كان ذلك يجهده ويتعبه ويؤدي إلى عدم خشوعه وأداء المناسك على الوجه الأكمل، فيكون المشي بحقه أكبر أفضل. وأما الرد وجيه جدا من أصحاب القول الأول على أصحاب القول الثاني في فعل النبي صلى الله عليه وسلم موجه لمسألة رؤية فعل المناسك، والله أعلم في ذلك. قال: ثم إن كان يستمسك على الراحلة من غير محمل ولا تلحقه مشقة شديدة، يعني يستطيع أن يقف، طبعا هذا الكلام في الرجل الذي يركب الراحلة ويسير بها بقى في طريق الحج نفسه، يعني يستطيع أن يركب ولا يحتاج إلى محمل، يعني واحد، ولا تلحقه مشقة في الركوب، لم يعتبر في حقه إلا وجدان الراحلة، يعني يكفيه فقط أن يجد الراحلة، هو لا يحتاج إلى مساعد، لا يحتاج إلى محمل له. قال وإلا فيعتبر مع وجدان الراحلة وجدان المحمل، يحتاج إلى المحمل معه، فلابد يشترط أنه عنده أجر ذلك أيضا. قال وفي من بينه، وهذا في من بينه وبين مكة مسافة القصر فأكثر، يعني هذا لمن يأتي إلى مكة مسافرا ليس من أهل مكة أو ليس من حوالي مكة فيما دون مسافة القصر. لذلك قال أما من بينه وبينها دون ذلك فإن كان قويا على المشي لزمه الحج، يعني لو كان من أهل مكة أو من حوالي مكة وبينه وبين مكة أقل من مسافة القصر اللي هي مرحلتين أو يعني 80 أو على الأقل والأكثر التقدير وتسمى مرحلتين، قالوا فإن هذا ليس لا يلزمه في الاستطاعة أن يكون عنده الراحلة. قال فإن كان قويا على المشي لزمه الحج، يعني إن استطاع أن يمشي لازم لابد له من أن يحج ولا ينتظر أن يكون عنده راحلة ولا تعتبر الراحلة. وإن كان ضعيفا لا يقوى على المشي أو يناله ضرر ظاهر اشترط الراحلة والمحمل أيضا إن لم يمكنه الركوب بدونه. هذه طيب إيش هذه الراحلة، سيدخل في الزاد ومنها الزاد، ويشترط لوجوب الحج أن يجد الزاد وأوعيته ويكون ذلك يكفيه لذهابه وعوده، يعني يكون معه الطعام إما يأخذه معه أو يكون معه مال يستطيع أنه يعني يكفيه في رحلته ذهابا وعودا ومكوثا هناك. واعلم أنه اشترك كون الزاد والراحلة فاضلين عن نفقته ونفقة من تلزم نفقته وكسوته مدة ذهابه ورجوعه، وكذا اشترط كونهما فاضلين عن مسكن وخادم يليقان به وما يحتاج إليه لزمانته أو منصبه على الصحيح. كما يشترط ذلك في الكفارة عن دينه، يعني يريد الزائد عن حاجته متى تتحقق الاستطاعة ويلزمه الحج في الزاد يكون عنده زاد أو مال زائد عن نفقته أو نفقة أسرته أو من يعوله على حسب من الذي يعوله من تلزمه نفقته والكسوة في هذه المدة أيضا مدة الذهاب والإياب والرجوع. وأيضا قالوا لو كان عنده إيجار يبقى زائد عن الإيجار وزائد عن الخادم لو كان عنده خادم ممن يليق به ذلك على حسب المنصب، يعني قالوا لو كان له رأس مال يتجر فيه أو كانت له مستغلات يحصل منها نفقته فهل يكلف ببيعها؟ فيه وجهان، أصحهما يكلف كما يكلف في الدين بخلاف المسكن والخادم لأنه يحتاج إليهما في الحال وما نحن فيه يتخذ ذخيرة، يعني لو كان عنده أشياء يستغلها ويحصل من هذه الأشياء نفقات، عنده شقة يؤجرها، عنده رأس مال يتجر فيه ويستغل النفقة التي تأتي منها يستغلها في نفقته، قالوا هل لو كان هذا زائد النفقة اللي بتأتينا زائدة عن حاجته هل يكلف بالبيع؟ عندنا وجهان، أصحهما قال يكلف، يعني يكلف أن يبيع بعض هذه المستغلات ويذهب إلى الحج، قصوها على كما يكلف في الدين، يعني لو كان عليه دين وحل وعنده بعض الأشياء التي حتى وإن كان يستغلها في إنه يأتي منها تأتي له منه دخل أو ينفق منها فهيسدد دينه بأن يبيع ويسدد. فقالوا أيضا كذلك في الحج، قالوا مع أننا لم نشترط عليه أن يبيع المسكن أو يتخلى عن الخادم، قالوا لأنه يحتاج إليهم هذه من الضروريات أو الواجبات عندنا. وأما ما نحن فيه كما قال وما نحن فيه يتخذه ذخيرة، يبقى هذه الزيادات عن النفقة هذا عنده أموال زائدة تدر عليه أموال زائدة عن النفقة عن الحاجة، فهنا يمكن ويجعلها كأنه بيدخرها يعني ليس لا يحتاج إليها، فهنا قالوا يبيعها. صلاة العشاء. حاضر، نقف عند ولو قدر على مؤون الحج لكنها محتاجة للنكاح، نقف على هذه إن شاء الله. ما زلنا في وجود الراحلة والزاد وتخلية الطريق وإمكان المسير، وهذه من شروط الاستطاعة في الحج لما ورد في عن علي رضي الله عنه وارضاه وعن ابن عمر. علي ورد عنه مرفوعا، وعن ابن عمر وعن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وعن عمر أيضا، لكن ورد عن عمر بسند موقوف صحيح. قال: من ملك زادا أو راحلة، ملك زادا أو راحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. وهذا طبعا هذا كان رأي عمر رضي الله عنه وارضاه أيضا حتى يرى بتكفير تارك الحج. انتهينا من مسألة الزاد ومسألة الراحلة. مسألة وقفنا عند قول المؤلف أو الشارح: ولو قدر على مؤون الحج لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت، قال: ولو قدر على مؤون النكاح لكنه محتاج إلى النكاح لخوف العنت وهو الزنا فصرفه إلى النكاح، فصرفه إلى النكاح أهم من صرفه إلى الحج، لأن حاجة النكاح ناجزة والحج على التراخي، وإن لم يخف العنت فتقديم الحج أفضل، وإلا فالنكاح أفضل. وهنا طبعا هو المذهب رأى تقديم الحج على النكاح إذا اشتاق المرء إلى النكاح أكثر، لأن يرى المذهب أصالة أن الحج على التراخي وليس على الفورية، وهذه مسألة يخالف فيها الشافعية الجمهور. هل الحج على الفور أم على التراخي؟ المذهب عندما يرون بأن الحج على التراخي وليس على الفورية، واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، ثم غزوة حنين ثم الغنائم وغنم الغنائم، ثم اعتمر عمرة بعدها في ذي القعدة، وكان بين ذي القعدة وبين ذي الحجة أيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رحل بعد عمرة القعدة ولم يحج، وكان الأيسر أن يحج أن يبقى للحج. وعلى الخلاف أن الحج قد فرض إما في السنة السادسة للهجرة أو لو قلنا في السنة الثامنة على الخلاف، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: لو كان الحج على الفور لكان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر بعد عمرة القعدة إلى الحج ليحج. وإن كان البعض يرون بأن الحج فرض في السنة التاسعة كفرض، والذي أصل فيها النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أميرا على الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم قد حج في السنة العاشرة. وهذا طبعا مسألة، إحنا المذهب يرى بأن الحج فرض في السنة السادسة، حنابلة وابن القيم وترجيحهم يعني يرون بأن الحج فرض في السنة التاسعة. قالوا: حتى لو فرض في التاسعة فلم يبادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج في التاسعة وحج في السنة العاشرة. فسواء قلنا على المذهب فرض في السنة السادسة أو على غيرنا في السنة التاسعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يحج إلى في السنة العاشرة، فدل ذلك على التراخي في فعل النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الأمر على الطريق وليس على الفورية. وهذا قول المذهب. قول الجمهور يخالف المذهب، يرون بأن الحج على الفورية أولا أصوليا ولغة، وأيضا قال أن الأمر على الوجوب والأمر على الفور، أقصد الأمر على الفور، فلما قال الله عز وجل: ولله على الناس من استطاع لله على الناس الحج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فقالوا من استطاع الحج وجب عليه الحج على الفور. واستدلوا على الوجوب أن الوجوب على الفورية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أصوليا طبعا، حق أن استدلال الجمهور أصوليا أقوى من استدلال المذهب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو في صلح الحديبية لما أراد أن يعتمر ثم رد عن العمرة، فأمر الصحابة أن يحلقوا رؤوسهم وينحروا الهدي فوقفوا، فلما دخل على مسلمة ولم يفعلوا ذلك مغضبا قالت من أغضبك أغضبه الله، فحكى لها النبي صلى الله عليه وسلم فأشارت عليه أن يخرج فيلغ الحلاقة فيحلق ثم يذبح، ففعل الصحابة بعد ذلك. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم غضب على عدم قيامهم باستجابة لأمر الصحابة أمر النبي صلى الله عليه وسلم والحلق على الفوري، لأنه قال أمرتهم بأمر فلم يأتمروا فلم يفعلوا، فقالوا دل ذلك على الأمر على الفورية. ومن اللغة أيضا يقولون أن السيد إذا قال لعبده أو أمره بأن يأتيه كوبا من الماء فلم يأتيه فحق الحق له أن يعنفه أو يعاقبه. فإذا مدار الأمر على أن الأمر على الفورية، والحق أن قول الجمهور أقوى من قول المذهب، لأن أيضا حتى على قول المذهب لأن قلنا بالسنة السادسة وأقوم فيها، لو قلنا بالسنة السادسة بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتمر عمرة ذو القعدة لم يحج وكان قريبا منها، لكن على قول حتى لأنها فرضت طبعا السادسة وفتح مكة في الثامنة ثم جاء التاسعة عام الوفود، لذلك اعتذر الجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في العاشرة ولم يحج في التاسعة، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه على أن النبي انشغل بالوفود الذي جاءت لمبايعته والدخول في الإسلام، وهذا لا شك أعظم وأوجب، فكان عليه أن ينتظر ويبايع الوفود ويستقبلهم ويدخلوا في الإسلام، فقدم ذلك على الحج ثم بعد ذلك حج في العشيرة، وهذا توجيه طيب. لذلك نقول حق الخروج من الخلاف هنا مستحب، وأن قول الجمهور أقوى، وإن كان المذهب لما قال بالتراخي فعند المعارضة معناه وبين النكاح هنا تجده قدم النكاح لأنه يحتاج إليه في الحال، والحج يمكن أن يؤخر لأنه عندنا على التراخي. قال ومن تخلية الطريق، ومعناه أن يكون آمنا في ثلاثة أشياء، في النفس والبضع والمال، وسواء قل المال أو كثر لحصول الضرر عليه في ذلك، وسواء كان الخوف عليه من مسلمين أو كفار، ولو كان في طريق بحر لا معدل عنه، فإن غلب الهلاك لخصوصية ذلك البحر أو لهيجان الأمواج فلا يجب الحج، وإن غلبت السلامة وجب، وإن استويا فخلاف. الأصح في زيادة الروضة وشرح المهذب عدم الوجوب بل يحرم. هذه واضحة. وأعلم أنه كما يشترط لوجوب الحج الزاد يشترط وجود الماء في المواضع التي اضطرت العادة بوجود فيها، فلو كانت سند جدب وخلى بعض تلك المنازل من الماء لم يجب الحج. ومنها إن كان مسير، هو أن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه للحج، والمراد السير المعهود، وإن قدر على إلا أنه يحتاج إلى قطع مرحلتين في بعض الأيام لم يلزمه الحج لوجود الضرر. وهنا يقصد إيش؟ وقت ما تملكت المال وعندك القدرة على السفر. طبعا هو يتكلم هنا عن من يسير مسافة البر فيحتاج إلى أيام. إمكان المسير يعني إيش؟ عندك وقت ما بين الاستطاعة لأن تدرك الحج، يعني زي واحد كده تملك المال يوم التروية ووجد تذكرة الطائرة ووجد تأشيرة، طبعا هذه يعني من الأشياء التي قد تحدث يعني كرامات كما يقال، أو جاءته التأشيرة وجاءته تذكرة الطيران وواحد أعطاه المال وربنا رزقه مال فقال أنت الآن جاهز ويوم التروية، فلو ركب الطائرة في ساعة زمن ساعتين ينزل يستطيع أن يدرك الحج. هذا إمكانية المسير الذي يقصدها، يعني عندك زمن يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه للحج. طبعا قديما كانت أصعب لأنه يسير برا، الآن ربنا من علينا بالطائرات والبواخر، وإن كان ممكن الذي جوه مثلا السعودية والمملكة فتجد ممكن يمشي بالسيارات يأتي من الرياض مثلا 1000 كيلو إلى مكة، فهذا زمن. فإن تمكن مثلا إن عنده تاخد 10-12 ساعة ممكن أو 8 ساعات لو بيجري جامد، على السيارة يعني، فممكن يدرك الحج لو هو أدرك الحج بقى وعنده الوقت هذا ويدرك، يبقى هنا أمكن إمكان المسير وهو الزمان يبقى من الزمان عند وجود الزاد والراحلة ما يمكن السير فيه إلى الحج. هذه كلها كما قلنا مسائل في الاستطاعة. قبل أن يدخل على أركان الحج، يعني هو يمكن ما شرط ما أتى بال ما أدري ما كان ما أتى بشرط المحرم للمرأة، ما ذكر هنا على أنه من شروط الحج، ما تعرض إليه لعلما نبينه، وهو حكم المحرم مع المرأة في الحج. هل يشترط للمرأة وجود المحرم معها؟ اختلف أصحابنا في ذلك، أصحاب المذهب اختلفوا. الخراسانيون اتبعوا ما قاله الجمهور من الإمام أبو حنيفة والإمام أحمد رضي الله عن الجميع، الذين اشترطوا وجود المحرم مع المرأة. الخراسانيون من المذهب عندنا قالوا واستدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة فوق 3 أيام إلا مع ذي محرم. أما البغداديون في المذهب وهو المعتمد عندنا قالوا وجوده ليس بشرط، إذا وجود المحرم للمرأة في الحج ليس بشرط في المسافر. قالوا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما أراد أن يصف له استظهار الإسلام، يعني سيأتي وقت يستظهر فيه الإسلام، نسأل الله عز وجل أن يرينا ذلك، يعود كما كان يعني كما كان مستظهرا من قبل في زمان الأنقياء الأتقياء الصالحون الصالحين الذين مكن الله عز وجل لهم ورأوا فيه عزة الإسلام. اللهم ارجع هذه الأيام يا رب واجعل لأهل الإسلام عزتهم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يبين له استظهار أهل الإسلام في زمانه، حتى توشك الضعينة أو الضعينة أن تخرج من الحيرة قرب اليمن بغير جوار حتى تطوف بالكعبة. فقالوا لما كان هذا مدح مدح به الإسلام، فلو لم يكن هذا جائزا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمدح به عزة الإسلام واستظهار الإسلام. وقالوا فإذا دل ذلك على أن هذا استثناء عن الأصل. وقالوا أن الخبر الأول لما تسافر المرأة مع ذي محرم مع فوق 3 إلا مع ذي محرم، قالوا أن هذا في الحج في هذا في السفر الواجب، السفر غير الواجب، معذرة، هذا في السفر غير الواجب. أما في السفر الواجب كالحج فقالوا اشترط فيه المحرم. ومن قال يشترط ومن قال بشرط المحرم أيضا عندهم خلاف على أنهم طب لو وجدت نسوة مجموعة من النسوة ووجد المحرم هل يقدم النسوة على المحرم أم لا؟ بعضهم قال النسوة يقمن إلا مش يقدم يقمن مقام المحرم لو نسوة مجموعة من النسوة هي الصحبة الأمنة يقولون. بعضهم قال عندنا وجهان الذين قالوا باشتراط المحرم من الخراسانيين، قالوا وجهان وجه يقمن مقام المحرم. طب هل يشترط أن يكون مع إحداهن محرم، يعني واحد مجموعة نساء 5 6 3، هل مع إحداهن يكون في محرم واحدة منهم أو زوج يعني أو محرم؟ بعضهم قال وجهان، أحدهما يشترط لذلك ليتقوين به، امرأة معها محرم لها والباقي يتقوين به وليتكلم عنهن، هو الرجل يكون متكلم عنهن يعني، والثاني لا يشترط. قالوا ليش؟ لأن أطباع الرجال تنقطع إذا وجدوا مجموعة من النسوة فتنقطع الأطباع فيهن في هذا الشكل. طيب وقلنا المعتمد في المذهب بالجواز، لكن هناك تقييد عند بعض ما أريد أن يستفيد أكثر من ذلك والذي أدين الله عز وجل به بأن قول عدم اشتراط المحرم مقيد بالحج الواجب. لذلك تجدون قالوا إيش؟ ها؟ رجعوا حتى قالوا بحديث المرأة مع ذي محرم لا تسافر إلى مع ذي محرم، قالوا في السفر الواجب، في السفر غير الواجب. لذلك نقول بأن الحج النافلة ليس بواجب، فيرجع إلى الأصل ولا بد فيه من المحرم. وانتبه هنا لأن البعض يقول طب ما تأخذوا بالعموم، من تستثنيتم وقلتم الآن للضعينة تأتي، فلماذا لا تعمم؟ قلنا لأنه استثناء عن الأصل. والمذهب حتى الذين قالوا عندنا بالجواز وجهوا كما قلت حديث ذي محرم لما يكون السفر غير واجب فلا بد من المحرم، أما السفر الواجب كالحج فليس يشترط إلى المحرم لما جاء في الحديث. يبقى إذن لو كان الحج نافلة والعمرة نافلة لا يرون بالمحرم بعدم الجواز بالجواز بدون محرم. وهذا هو الذي أدين الله عز وجل به، بأن هذا هو الراجح في هذه المسألة، أن الاستثناء لا يعمم، هو في حالة الفريضة فقط. طيب، وأيضا هو لما تكلم عن الاستطاعة حقيقة ما تكلم عن المستطيع بغيره، يعني هو الآن غير مستطيع أن يحج، لكن مستطيع بغيره. يعني إيش؟ هو الآن رجل كبير ما يستطيع يركب طائرة، ما يستطيع أن يسافر كما يثبت على رحلة، كما جاءت المرأة تقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي شيخا كبير لا يثبت على رحلة، فهل أحج عنه؟ قال أحج عنه. قال يجزئني؟ قال رأيت إن كان على أبوك دين. قال أينفعه ذلك؟ أنا أسف. قال نعم، كما لو كان على أبيك دين فقضيت عنه نفعه. دل ذلك هذا الحديث على جواز الحج عن الغير، حديث ابن عباس هذا، المرأة من خثعم أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن فريضة الله على عباده الحج، أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك الراحلة، أفحج عنه؟ قال نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال ينفعه ذلك؟ قالت نعم. أرأيت إن كان على أبيك دين فقضيته كان ينفعه أو فقضيته عنه نفعه ذلك. وسئل أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن شيخ يجد الاستطاعة، لا يجد الاستطاعة في الحج، أو أنا آسف، شيخ يجد الاستطاعة، الاستطاعة المالية لكن لا يستطيع أنه شيخ، قال يجهز من يحج عنه. وهذا الحج عن الغير، لكن لابد أن يشترط أن الغير أن هذا الذي لا يستطيع أن يحج ولو بعد حين، يعني بلغ مبلغا من المرض أو العجز أو السن بأنه لا يستطيع أن يذهب للحج، فهنا يستطيع أن يرسل من يحج عنه، كما جاء حديث ابن عباس وعلي، وأيضا حديث شبرومة مشهور أعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول اللهم عن شبرومة، قال من شبرومة؟ قال صاحب لي أو قريب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرومة. ففيها إيش؟ إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على جواز الحج على الخير أي على الغير أيضا. فإذا من كان عنده مال ولا يستطيع أن يحج بنفسه لعجز، وعنده مال يمكنه أن يستأجر غيره ليحج عنه، وجب أن يستأجر الغير ليحج عنه. طب إن لم يجد معه المال لكن مش لاقي أحد، ما فيش تأشيرة، ما فيش رجل يذهب، لا يجب عليه الحج، لكن إن وجد يجب عليه الحج بعد ذلك. طيب، ثم ندخل بعد ذلك في أركان الحج. قال وأركان الحج خمسة: الإحرام والنية والوقوف بعرفة والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الإحرام، النية، الوقوف بعرفة، طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. الركن هو ما لا يصح الشيء بدونه، هو اللي داخل في ماهية الشيء، وإن لم يفعله المرء بطل الحج، بخلاف الواجب، فلا يجبر الركن إلا بالإتيان. لذلك قال لما ذكر الشيخ شروط وجوب الحج شرع في ذكر أركانه، فمنها الإحرام وهو عبارة عن نية الدخول في حج أو عمرة، قاله النووي. وزاد ابن رفعة أو فيما يصلح لهما أو لأحدهما، وهو الإحرام المطلق، وسمي إحراما لأنه يمنع من المحرمات، وسيأتي ذكرها إن شاء الله تعالى. وحجة وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو مبدأ الدخول في النسك، والنسك عبادة، وكل عبادة لها إحرام وتحلل، فالإحرام ركن فيها كالصلاة، وهو مجمع عليه. يبقى إذن أول شيء في أركان الحج قال الإحرام، والإحرام هو نية الدخول في الحج أو نية الدخول في العمرة، ولأنه عبادة وإنما الأعمال بالنيات فلا بد من النية للدخول. هو هنا قال فيما يصلح لهما أو لأحدهما، يعني ممكن يلبي بالعمرة فقط، وممكن يلبي بحج فقط. وممكن يلبي بالقران كما سياتي معنا عمره وحج. وقال قال والاحرام المطلق، يعني ايش؟ يعني لبى بالحج ولم يذكر هو حج افراد ام تمتع ام قران. وهذا هو الاحرام المطلق، لكن لو عين على أن هذه تلبية للعمرة أو للحج فقط يبقى إفراد، أو للعمرة ولعله بعد ذلك سيتمتع لأنه أو عمرة وحج قران، هذا تعيين، وهذا إحرام معين يذكر فيه مع النية التلبية، يعني ينتوي ويلبي لبيك اللهم بحج، لبيك الله بعمرة، لبيك الله مثلا بعمرة بحج وعمرة على أنها قران. فإن عين ذكر في التلبية قد عين، وإلا فقد أحرم إحراما مطلقا. طيب هل يجوز الإحرام المطلق؟ وهذه مسائل استثنى فيها الحج عن عبادات أخرى، يعني أنت في الصلاة ما ينفعش تلبي تتكبر آسف وأنت لم تكن في نياتك أي صلاة، تصلي ظهر ولا عصر كان في قضاء ولا في شيء عليك ولا هي راتبة ولا هي فريضة، ما صح ستكون نفل مطلق. لكن عبادة فريضة لابد فيها من التعيين. طب هل هذا في الحج؟ نقول لا، الحج هنا يخالف، يعني لو أحرم مطلقا ولم ينوي لا حج ولا عمرة يعني انفردا أو قرانا صح إحرامه، وجاز له أن يصرفه بعد ذلك إلى ما يريد، إلى أي من وجود الإحرام التي تأتي معنا اللي هي الإحرام الإفراد تمتع قران. قال وأعلم أن الإحرام له ثلاثة وجوه، الإفراد والتمتع القران، ولا خلاف في جواز كل واحد منهما، ولكن ما الأفضل فيه خلاف سنبينه الآن. لكن إحنا نريد الآن أحرم ولم يعين، إفرادا حج فقط، قرانا حج وعمرة بدون تحلل، تمتعا إلى عمرة ثم يتحلل إلى حج وينوي عند في التروية يوم التروية الحج، أحرم فقط صح ولو لصف. ليش؟ وردت السنة بجواز ذلك. جاء من رواية لطاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم لما لبى لم يسمي حجا ولا عمرة حتى وقف بين الصفا والمروة ينتظر القضاء، فأمر أن يهل بالحج. وهذا وفي رواية أخرى أنه أهل أحرم ثم جاءه جبريل في الوادي وجهه أن تكون حجا عمرة وحج قران أو حجا، المهم أنه لما أحرم أحرم مطلقا. وهناك نوع آخر من الإحرام يسمى الإحرام المبهم. يعني إيش المبهم؟ أنت الآن مسافر في رحلة الحج ومعك شيخ من أهل الفضل والعلم يسافر معك في الحملة أو في الرحلة وبين المناسك وغير ذلك، فجاء عند الميقات واختلفتم افترقتم، ما وجدت الشيخ، مش موجود، مش لاقيه، السيارة تقدمت تأخرت، تبحث عنه حتى تسأله يا شيخ أفضل شيء ألبي إيه، فما استطعت، فقلت ألبي بتلبية، ألبي بتلبية الشيخ فلان، أو أهل بإهلال الشيخ فلان في في في في الحج، وأنت مش عارف أني الأفضل، ستسمع أن فيه إفراد وفيه قران وفيه تمتع، يصح؟ ودخلت في النسك وأصبحت محرما وجعلت إحرامك كإحرام الشيخ الفلاني، يصح؟ وهذا يسمى الإحرام، الإحرام المبهم، يبقى عندك إحرام معين وإحرام مطلق وإحرام مبهم. طب ما الدليل على هذا؟ ما فعله علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري رضي الله عنهما؟ كان في اليمن وجاءوا ليلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليحجوا معه، كان بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في اليمن، فأحرم علي رضي الله عنه وأرضاه وأبو موسى الأشعري، قالوا أحرمنا بما أحرم به النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، كان علي رضي الله عنه وأرضاه قد ساق الهدي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جعله قرانا عمرة في حج، وكان أبو موسى الأشعري لم يسق الهدي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها عمرة ثم تحلل فتكون تمتعا بعد ذلك في وقت الحج، كما طلب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من أصحابه الذين لم يسقوا الهدي. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر علي وأبو موسى على الإحرام المبهم، لكن لا شك أن الإحرام المعين هو الأفضل، خاصة أن حديث طاووس فيه إرسال، ويخالف حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أحرموا بالحج، ولعل هذا أقوى في الدلالة. لكن إحنا بينا طرق الثلاثة، أن هناك إحرام مطلق وإحرام معين، والمبهم غير المطلق إيش؟ إن المبهم أنت وجهته بإحرام فلان، تحرم بإحرام فلان، أما المطلق فأنت لبيت ولم تقل شيئا ولم تنسب حتى، لكن اللي الإحرام لفلان. لكن الصحيح الأبش الصحيح الأفضل، أنا أقول الأفضل هو الإحرام بالتعيين. طيب نرجع لأنواع الإحرام الثلاثة، قال الإفراد والتمتع والقران. قال المذهب الذي نص عليه الشافعي في عامة كتبه أن الإفراد أفضل ويليه التمتع ثم القران. يبقى إذا المذهب عندنا أرى الترتيب إيش؟ إفراد ثم تمتع ثم قران. قال وصورة الإفراد أن يحرم بالحج وحده، بس انتبهوا، ويفرغ منه ثم يحرم بالعمرة. ثم شرط كون الإفراد أفضل منهما أن يعتمر في تلك السنة، فلو أخر العمرة عن سنته أو سنته فكان من التمتع، فكل من التمتع والقران أفضل من الإفراد، لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه. يبقى إيش الإفراد اللي يقصده المذهب؟ البعض لا يربط هذه المسألة. الإفراد هو إيش الفرق بين الإفراد والتمتع والقران؟ الإفراد أنك عند الإحرام أول مرة تحرم بالحج فقط، فتظل محرما إلى أن يأتي يوم التروية، على حسب ما دخلت أي يوم، 5، 6، 7 ذو الحج، ذو الحجة 8، حتى لو من يوم واحد، فأنت محرم وتنتظر يوم الحج، يوم التروية لتذهب إلى منى ثم تأتي بالمناسك ثم تتحلل، فأنت نويت نية إفرادية بالحج فقط. لكن المذهب يرى أن هذا ليس فقط إفرادا بالحج، يعني تحج وتمشي، لا، يرون بأنك تأتي بالعمرة بعد الحج إن أردت، أو تأتي بالعمرة في نفس العام، يعني كنت أنت هترجع مرة أخرى وسأتي بعمرة فافعل. وهذا الذي كان يحبه عمر رضي الله عنه وأرضاه، وقيل أن أبو عمر وأبو بكر كانوا يدعون إلى ذلك، وكان لعمر علة، ليس لمخالفة السنة، لا، بل كان يحب ألا يكون البيت مهجورا، لو الناس أوقاتوا طبعا هناك السفر كان بياخد مؤونة وتكلفة ووقت، فلو كان الناس تقول لك أحج أحج واعتمر واعتمر ولا يأتي في نفس العام مرة أخرى. فعمر كان يحب أن يكون البيت ألا يكون مهجورا، الناس يأتون إلى البيت، فكان ينصح دائما ويشترط على أن الناس تفرد بالحج فقط حتى يضمن أنهم يأتون بالعمرة بعد ذلك، فيكون هناك تكرار لزيارة الحرم والمسجد والبيت. لذلك قالوا إن لم يأتي بعمرة في هذا العام يكره له. يبقى هذه صورة إيش؟ الإفراد. قال وصورة التمتع أن يحرم بالعمرة من ميقات بلده، يحرم بالعمرة فين؟ من ميقات اللي هيمر عليه البلد، ويفرغ منها ثم يعني يتحلل تمام، ثم يحرم بالحج من مكة في يوم التروية. وهذه الكيفية مجمع عليها. قال ابن المنذر وسمي متمتعا لأنه يتمتع بين الحج والعمرة بما كان محرما عليه. طبعا هذه المسألة لم يكن يعلمها الصحابة، هذه النبي صلى الله عليه وسلم بيانها لهم في حجه معهم. كانوا يستعظمون جدا إتيان النساء في مكة وفي وقت الحج، لذلك هم يعني ما استوعبوا في بداية الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تمتعوا، فقال فعلوا كل شيء، ما كانوا يعني كانوا يستعظمون أنهم يأتون النساء في هذا الوقت أو في هذا المكان في هذه الأوقات يعني. فنيسان بين لهم أن يحلهم كل شيء بعد أن يأتوا بالعمرة يتحللوا، لذلك سميت تمتعا، يتمتعون بنسائهم إلى أن يأتي وقت الحج فيلبون بالحج، فسمي تمتعا لأنه يتمتع بين الحج وبين العمرة كما قال بما كان محرما عليه، ليس النساء فقط، لكل المحرمات اللي هي محظورات الإحرام لو أن يفعلها يعني. قال وصورة القران الأصلية أن يحرم بالحج والعمرة معا، يحرم بالحج والعمرة معا، فتندرج أعمال العمرة في أعمال الحج ويتحد الميقات والفعل. لما يجي يلبي أو ينتوي في الميقات ينتوي الاثنين عمرة وحج معا، فلو أدى مناسك العمرة لا يتحلل، يظل على إحرامه حتى يأتي وقت الحج ويفعل مناسك الحج. ويمكن أن تتداخل بعض الأعمال وسنبينها إن شاء الله، بأنه يكتفى بطواف العمرة الأول والسعي عن طواف الإفاضة أو الركن وغير ذلك، وهذه سنبينها ستأتي. المهم أنه هو عند إحرامه يحرم بالاثنين معا ولا يتحلل ويظل على إحرامه، فيتحد كما قال الميقات والفعل. قال والإجماع منعقد على صحة الإحرام بهما، ولو أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم أدخل الحج عليها في أشهره فإن لم يكن شرع في طواف العمرة صح وصار قرانا، وإلا لم يصح إدخاله عليها لأنه بالشروع في الطواف شرع بأسباب التحلل، وقيل غير ذلك. ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد العمرة فقولان، الجديد أنه لا يصح. طيب هذه المسألة أنه إذا أحرم بالعمرة مثلا أشهر الحج أشهر المعلومات شوال ذو القعدة والعشر من ذي الحجة أو التسع يعني إلى أن يأتي يوم العاشر، هذه زمان الحج. طب أحرم بشوال أو أحرم بأول ذي القعدة وأراد العمرة، فقالوا إذا أحرم بالعمرة وأراد إدخال الحج ولم يكن قد طاف طواف العمرة فله ذلك، يعني يقول إيش؟ يجعله قران، يحرم بالحج بالعمرة أولا فيجد نفسه قريب من الحج في أول ذو الحجة مثلا أو في ذو القعدة، فيقول خلاص أنا في أشهر الحج أجعله قران، وإن كان هذا طبعا يجعله دخل في النصف خلاص، لكن يجوز له بشرط ألا يكون قد طاف طواف العمرة، ويكون هذه قران. يكون هذا قران وإلا لم يصح. طب لو كان طبطوا في العمرة قالوا لا يصح هنا. ليس لأنه بمجرد أن بدأ النسك في العمرة كما قالوا فإنه قد بدأ في التحلل أسباب التحلل. ما هو دخل نوى طاف فباقي عليه إيش الآن؟ ما لم قد طاف لم يكن ساعة سيسعى ثم يتحلل، فخلاص بدأ في أسباب التحلل شرع فيها فلا يحل له إدخال العمرة بعد ذلك. طيب قالوا وإذا أحرم بالحج ثم أراد العمرة، يعني هو أحرم بالحج مثلا دخل في ذو الحجة في يوم السادس ودخل متأخر وكان عايز يدخل وحصل فيه تأخير فدخل متأخر فخشي على نفسه إنه يتعب لو راح اعتمر تمتع ثم تحلل ثم حج ممكن جهد، فقال انتوي الحج نوى نية إفراد الحج ثم عنا له بعد أن نوى نية الإفراد للحج قال طب ليش ما كنت نويت عمرة أجعلها عمرة وأتحلل ثم أنتوي نية الحج وألبي يوم التروية. هنا قالوا إيش ولو عكس فأحرم بالحج ثم أراد العمرة فقولان، عندنا قول بالجواز وهم يرون هنا الذين قالوا بالجواز على أن الأعلى يتحول إلى الأدنى فالحج أعلى، فلو أحرم بالحج وأراد أن يجعله عمرة فلا حرج، قالوا الأدنى الأعلى ينزل إلى الأدنى فأجازوا. والجديد قالوا لا يصح، أو حتى هو أراد أن يجعله تمتعا، لو أراد كان أفرض يعني أحرم بالحج بالحج إفراضا فأراد أن يدخل العمرة تبقى قران فيأخذ الأجر، بعضهم يقول لهم ذلك نعم هو أحرم إفراض فيأتي له شيخ طب لماذا لم تحرم يا ابني أنت متأخر طب كنت خدت أجر القران أفضل لك لأنك تحرم بالعمرة والحج وتدخل العمرة في الحج في مناسك واحدة وتفوز بالقران بدلا أن تجعله إفراضا، لأن الإفراد حتى عندنا في المذهب المستحب أن يأتي بعمرة بعد ذلك. فإذا أحرم بنسك إفراد وأراد أن يجعله قران مثلا ويدخل عليه العمرة المذهب القديم كان يقول بالجواز، الجديد يقول بالمنع، مع أن القديم أظهر للدليل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة على الحج إلى يوم القيامة، دخلت العمرة على الحج يعني إيش إلى يوم القيامة، يعني الأصل أنه أنوى انتوى بالحج ثم دخلت العمرة على الحج إلى يوم القيامة فيجوز، يجوز هنا أن تنتوي إما تجعلها عمرة تمتعا وتتحلل أو تدخل العمرة على الحج فيكون قرانا، لكن الجديد قالوا لا، مع أن الدليل عند القديم حديث النبي صلى الله عليه وسلم دخلت العمرة إلى الحج إلى يوم القيامة. طب العكس والذي قلناه أولا إدخال الحج على العمرة اللي هو إيش نوى عمرة ثم أراد حجا وإحنا اشترطنا ألا يطوف، هذا له أصل؟ نعم له أصل فين؟ في فعل عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها أحرمت أولا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة ثم حاضت فبكت القصة المعروفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لها بأنها خلاص هذا أمر كتبه الله عليه، فقال لما جاء وقت الحج قال أدخلي العمرة في الحج، فلما جاء قال إيش لبي بالحج وفعلي كل ما يفعله الحاج ألا تطوفي بالبيت، هي أصلا ما أحرمت أول مرة أحرمت عمرة لكن عجزت عن العمرة، لذلك قال المذهب ألا تطوف اشترط عدم الطواف، فلو أحرمت بالعمرة كما حدث مع عائشة ثم حاضت المرأة وجاء دخل عليها وقت الحج فتدخل الحج على العمرة. لأنها كانت أحلت بالعمرة أولا إفرادا، فلما حاضت قال لا أدخلي الحج، تدخل الحج بالعمرة، فصار قرانا، لكن بشرط إيش؟ ألا تكون قد تلبست بالنسك عندنا. وهذا لأن عائشة لم تطف لأنها كانت حائضة أصلا، فلم تدخل عبادة على عبادة. واضح هذا؟ طيب. وقول الشيخ والنية يقتضي أن النية غير الإحرام وهو ممنوع لما قد عرفته، وهذا صحيح حقيقة. أنا كنت أريد أن أقول إن أركان الحج هي أربعة وليست خمسة، لكن هو في المادة هنا قال خمس، هو الإحرام والنية واحد. لذلك هنا نرجع قال إيش؟ وقول الشيخ والنية يقتضي أن النية غير الإحرام وهذا ممنوع لما قد عرفت، لأن الإحرام هو النية. ذلك الصحيح أن أركان الحج هي أربعة. دليل الجديد يا دكتور علاء، هم يرون بأن الأصل، كلامك جميل وأنا أعرف أنك مش هتفوتها، أن الأصل عدم إدخال عبادة على عبادة. الأصل عدم إدخال عبادة على عبادة، وهذا كلام صحيح منضبط. فجاء الاستثناء في أمر عائشة رضي الله عنها وارضاها، اللي هو إدخال إيش؟ الحج على العمرة، لأنها لبت بالعمرة ثم أدخلت الحج. فقالوا المستثنى لا يقاس عليه، فلا نقيس العمر على الحج. ذلك من أحرم بالحج وأراد العمرة الجديد لا يصح. ليش قالوا لا يصح؟ قالوا هالأصل معنا، أنتم ما عندكوش دليل فقط إلا في فعل عائشة، إدخال الحج على العمرة. ولا نعم إدخال نعم إدخال الحج على العمرة، لأن الأصل كانت يلبت بعمرة، لكن أن تدخل العمرة على الحج فتلبي بالحج ثم تقول عمرة، قالوا ليس معك دليل. الدليل في النوع الأول وهو استثناء عن الأصل، لأن الأصل عدم إدخال عبادة في عبادة. لكن ممكن يرد عليهم بأن أنا قلت لكم في الأول قديم إيش قالوا، عشان عندنا أيضا قاعدة الاندراج الأدنى في الأعلى ولا الاندراج الأعلى في الأدنى. يعني أنت انتويت تصلي، على طبعا هي فيها خلاف أيضا، أنك تصلي راتبة ثم جعلتها مطلقة، أو أردت تصلي الظهر فوجدته أو ظننت أنه أقامه فقمت تصلي فوجدت الإمام يقيم فجعلتها إيش؟ نفل مطلق، وثم دخلت مع الجماعة تصلي. فيقولون من الأعلى إلى الأدنى يجوز، لكن من الأدنى إلى الأعلى لا يجوز القديم. أما الجديد فقالوا على مسألة اللي أنت استوضحتها مني الآن، أن الأصل عدم إدخال عبادة في عبادة، وجاء الدليل في إدخال الحج على العمرة في حديث عائشة ولا يقاس عليها. طيب، الوقوف بعرفة قال ومنها أي من أركان الحج الوقوف بعرفة، لأنه عليه الصلاة والسلام أمر مناديا ينادي الحج عرفة، ومعنى الحج عرفة أي معظم أركانه، كما تقول معظم الركع الركوع. ويحصل الوقوف بحضور جزء من عرفات، ولو كان مارا في طلب آبق أو ضالة أو غير ذلك، ولو حضر عرفة وهو نائم، حتى لو دخل عرفات قبل الوقوف ونام حتى خرج الوقت أجزأه على الصحيح لبقاء التكليف عليهم، بخلاف المجنون ولو حضر ومغمى عليه قال في أصل الروضة أجزأه وهو سهو، فإن الرافعي صحح عدم الإجزاء في الشرحين كالمحرر، ثم إن النووي قال في زياداته قلت الأصح عند الجمهور أنه لا يصح وقوف المغمي عليه. والحاصل أن شرط إجزاء الوقوف أن يكون الواقف أهلا للعبادة، ثم في أي موضع وقف منها جاز، لأن الكل عرف. ووقت الوقوف من زوال الشمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر، ولا يشترط الجمع بين الليل والنهار، حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه ولا يلزمه الدم على الصحيح، وقيل يجب. فعلى هذا لو عاد ليلا سقط، ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح حجه على المذهب الذي قطع به الجمهور، والله أعلم. طيب، الوقوف بعرفة هذا من أركان الحج، بل من أعظم أركان الحج الوقوف بعرفة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، وهو الذي قال: خذوا عني مناسككم. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، وحد عرفة ما بين الجبلين، المشرف على بطن عرفة، ما بين الجبلين المشرف على بطن عرفة إلى الجبال المقابلة يمينا وشمالا. أما وادي عرنة والمسجد فليس من عرفة، والحق أن نصف المسجد الأمامي من عرفة، والنصف الخلفي ليس من عرفة، أم العكس؟ أنا وهمت، النصف الأمامي ليس من عرفة والنصف الخلفي ولا من عرفة. المهم أنا الآن وهمت، يعني أريد أتذكر حقيقة. المسجد وادي عرنة، المسجد أصله نصفين، في نصف الأمام عند المنبر والخطيب، هذا الذي ليس من عرفة، من وادي عرنة، وخلف المسجد ظهر، يعني النصف الثاني من الخلف هو الذي يدخل في حدود عرفة. هذه حدود عرفة. المهم أنه ينتبه على مسألة وادي عرنة لأنه ليس من عرفة. ثم بيّن بأن الوقوف يجزئ أن يقف في عرفة في أي جزء من ليل أو نهار، بل لو مر حتى، كما قال طلب آبق، عبد آبق أو ضال أو شيء، المهم أنه مر ودخل ومحرم على عرفة فجلس فيها، فقد وقف بعرفة من نهار أو من ليل، ومعه إلى فجر يوم النحر. والذي يصح وقوفه العاقل، أو مش العاقل، نقول العاقل، نعم، يبقى المجنون خرج. وأيضا العاقل قلنا النائم في أخت تقريبا، في أخت من منى فتح المايك، لو سمحت اغلق المايك، اغلقت خلاص. نعم، طيب. فإذا النائم لا إشكال فيه، إنه باقي التكليف عليه، يعني دخل أو لو نام لا إشكال، المهم حضر. الإشكال كله عندنا في المغمى عليه، والصحيح يبدو بأنه الذي بعد أن نقل النووي رجع إلى قول الرافعي، أو لما قال الرافعي، على أنه لا يصح وقوف المغوي عليه، المغمى عليه، وإن كان بعض أهل العلم يقول يصح، إن انفاق حتى جزء لا إشكال. لذلك البعض يحملون المرضى الذين جاءوا يحملون حملا حتى يقفون في عرفة. والصحيح عندنا أنه لا يصح وقوفه، لأن المسألة منوطة بالعقل وقد غاب عقله، كما قال: أن يكون الواقف أهلا للعبادة، والمغمى عليه ليس أهلا للعبادة. طيب، وقت الوقوف من الزوال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن صلى وخطب في المسلمين وصلى بهم الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم دخل إلى عرفة فوقف عند الجبل على دابته، على الدابة كان راكبا أقصد، ورفع يده يدعو إلى الغروب. لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه قال ابن حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح بمنى يوم عرفة مكث حتى طلعت الشمس ثم سار إلى نمرة فضربت له بها قبة من آدم أو من أدم فنزل بها حتى زالت الشمس فسار إلى المسجد فخطب وصلى ثم راح إلى الموقف فوقف في الموقف إلى الغروب. وانتبه هنا كأنهم يريدون أن يقول أن المجزئ من بعد الزوال والقوب بعرفة. فكأن قبل الزوال عندنا ليس وقتا للوقوف، وقالوا لأن لو كان وقتا للوقوف لكان يخدو إليها النبي صلى الله عليه وسلم، لأن وجوده في موضع الطاعة والقربة أفضل وأكثر للثواب من نزوله في غيرها. الإشكال أنه لما نزل سار إلى نمرة فضربت به القبة حتى زالت الشمس فسار إلى المسجد، فكل ده ما دخلش عرفة. أنا هجاوبكم بس انتظر انتهي من دي وارجع لأسئلتكم، لأن أنا مش عايز انتهي من الجزئية اللي معي حتى أرى أنتم كتبتم إيه، فاللي أراد يكتب يكتب بس ينتظر بالإجابة. فقالوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يدخل عرفة قبل الزوال وكان يمكن أن يدخل، فلو كان فيها أجر وثواب وطاعة لفعل ذلك، فلما دخل بعد أن صلى بعد الزوال بهم فقال هذا هو الوقت الذي يبتدي من الزوال. ثم متى يخرج من عرفة؟ عندنا وجهان أشار إليه المؤلف في القراءة في الشارح. وجه إن دخل عرفة نهارا، إن دخل نهارا، لأن عندنا طبعا يجوز ليلا، لكن إن دخل نهارا لا يخرج قبل الغروب وإلا عليه دم، وهذا هو الذي هو المعتمد عندنا، وهذا اللي وافق الحنابلة. حتى تجد اللي من يذهب للحج تجد الإخوة هناك في عرفة يمنعون خروج السيارات والناس قبل الغروب، ما يمنعونهم، يقفون عند الحدود العرفة ويمنعون الخروج حتى الغروب لمن دخل. وهذا وجه عندنا، لمن دخل نهارا لا يخرج قبل الغروب ولو خرج عليه دم. ووجه آخر لا شيء عليه، وهذا الذي أشار إليه المؤلف هنا أيضا في القراءة التي قرأناها، وارجعوا لها، إنه قال حتى لو أفاض قبل الغروب صح وقوفه ولا يلزمه دم على الصحيح، لكن هذا ليس المعتمد، هذا هو ترجيحه، قال ولا يلزمه دم على الصحيح، لكن المعتمد عندنا أنه عليه دم لو خرج قبل الغروب. طب ليش؟ ممكن أحد يقول لي لماذا يصححون قول إذا خرج عليه دم؟ والخلاف قوي، لكن هل ممكن أحد يوجه لنا الوجه الذي قالوا بأن من خرج قبل الغروب عليه دم؟ نحرككم شوية معانا عشان أنا لماذا قالوا عليه دم؟ يا أبو يوسف لماذا عليه دم لو خرج قبل الغروب؟ يا أستاذ لؤي أهل الحج الذين من الله عز وجل عليهم بالذهاب أكثر من مرة، مفيش تدبر؟ فين الواجب يا أستاذ دكتور علاء؟ أين الواجب؟ لأن الانتظار إلى الغروب من الواجبات. أيضا أبو يوسف قال كده، نعم شيخنا، ممكن السؤال مرة أخرى؟ أنت بتبعت لي على الخاص، الناس مش شايفين إجاباتك. طيب قلت لماذا قالوا عليه دم؟ لأنه دم يبقى واجب، ما هو صح كلامكم جميل قوي، أنتوا قلبتوا اللي أنا بقوله، ما هو عليه دم يعني واجب، طب من أين الوجوب؟ طب ممكن تعيدي أستاذة صحر؟ أنا عارف إنك فاهمة، بس تعيدي لي الجملة كده عشان يعني أتكيف منها زي ما بيقولوا، عيدي الصياغة بس. يقرب. أو بصي سحبت الناس وراك أنت وكله. أنا عايز تعيد الصياغة بس يا محمد. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تشريع توي يعني تشريع. ما احنا عارفين ان السنة تقريرية وفعلية وإقرارية وقولية. وانا ما خالفتش معاك ان فعلا النبي صلى الله عليه وسلم تشريع. مش ده مبحثنا. مبحثنا ان هو عليه دم يعني واجب. اصل صياغتك يا استاذة صحر على العموم كده ترد عليك أصولية. فانا عايز تصغيها تاني. انت قلتي فعل النبي صلى الله عليه وسلم افعال النبي صلى الله عليه وسلم على الوجوب. وهنا خالف امر كمان خالف امر النبي صلى الله عليه وسلم. فين الامر هنا؟ الامر بيكون قولا وده فعلا. ايوه استاذ عمر بتنام انت بتنام وانا بعت لك رساله طبعا. لان ما يفعل ما لان ما يفعل لانه هو ما ما ما يفعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. اقرار لفعل الرسول. احنا كلامنا كله انه واجب يعني عليه دم. من اين الوجوب وهو فعل؟ انتوا خلاص قلتوا امر ورجعتوا مودع. خلاص هو كلام كان يقال انتوا بعضكم جبتوه. يعني تقول هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش؟ خذوا عني مناسككم. اصبح هذا كانه مجمل على قول على من يقوله عمر على انه مجمل. خذوا عني مناسككم. قبل هناخد المناسك كيف؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فخاصة في الحج كما أيضا في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي. فيقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج. وهذه قاعدة انتبهوا لها في الحج تحديدا في الحج. لأن كثير الأصل عندنا في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج أنها بيان للواجب. فالأصل عندنا بنحمل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على أنها بيان للمجمل. أنا آسف. فيكون فعل البيان للمجمل واجب إلا أن تأتي القرينة تبين لنا أن هذا الفعل ليس بواجب. ماشي. يبقى تاني في الحج تحديدا فعل النبي صلى الله عليه وسلم الغالب عند أهل العلم أنه بيان للواجب. والفعل إذا كان بيانا للواجب بيان للمجمل أو حتى يكون واجبا يكون ينزل كأنه منزلة القول يكون واجبا. فلذلك قالوا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دفع في يوم عرفة إلا بعد الغروب. تحين الغروب ثم دفع. فقالوا إذن هذا بيان للواجب أو هذا بيان للمجمل. والفعل بيان للمجمل يكون واجبا فلذلك عليه دم. والمسألة خلافية لا إنكار فيها. أقول لكم لا إنكار فيها لأن البعض قال أن هذا الفعل ليس لا يشترط أن يكون واجبا. لكن السنة أنه ينتظر حتى الغروب وليس عليه دم. وذلك أنا قلت المذهب حتى في وجهين لكن والشارح رجح عدم الدم لكن المعتمد في الدم. طيب الدليل على دخول أن الليل من عرفة أو من وقف في ليلة النحر ليلا ولو جزء بسيط فقد وقف بعرفة. حديث ما روى عن الحارث بن مدرس رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالمزدلفة حين خرج إلى الصلاة. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتيت من جبل طيب أكللت راحلتي. معلش هو الصورة بقى وعمل التسجيل المرئي بيرشون التلفون دوت. أنا بسجل بالتلفون آخر ينظر بعدين سيجد الصورة مستقيمة. فاستماعكم هنا لا إشكال. قال أتيت من جبل طي أكللت مطيتي وأتعبت نفسي ولم أدع جبلا إلا وقفت عليه. فهل لي من حج؟ فهل لي من حج؟ الصوت واضح لكم؟ الصوت واضح؟ طيب. قال فهل لي من حج؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف معنا بعرفة ساعة من ليل أو نهار فقد تم حج وقد اعتفته. هذا إيش؟ دليل على أن من وقف جزء من الليل حتى جزء من الليل فقد تم الحج وقد حسب له الوقوف بعرفة. طب هل يشترط أن يجتمع يقف بالليل وجزء من النهار وجزء من الليل؟ قالوا لا يشترط الجمع بين الليل والنهار، يعني حتى لو أفاض قبل الغروب صح الوقوف، لكن على القول بلزوم الانتظار هيكون عليه دم، وعلى القول بعدم الوجوب فليس عليه دم. والذين قالوا عليه دم قالوا إن رجع مرة أخرى في الليل لعرفة فليس عليه دم. الذين قالوا عليه دم وخرج قبل الغروب إن رجع مرة أخرى إلى عرفة في الليل لا يكون عليه دم. أنا أحتاج أراجع ترجيح اللي قلته بأن وجوب الدم هذا المعتمد أم لا، أخشى أن أكون قد وهمتي. أنا أرجحها لكم وأخبركم إن شاء الله بها في مسألة هل المعتمد وجوب الدم أم الكلام قول الشارح أنه لا يلزمه الدم على الصحيح. أحتاج أراجعها بس فقط، لكن فيما أذكره الآن أنه المعتمد هو أنه الوجه الثاني عليه الدم. طيب نقف عند طواف البيت أم تكمله في إلى انتهاء من الأركان في صفحة ونصف وننتهي من الأركان، أم نقف عند طواف البيت وندخل في المراجعة؟ استغفر الله العظيم. إيش رأيكم؟ في أسئلة؟ طيب نقف ونراجع. تاخذوا الأركان ولا تقفوا وتراجعوا؟ في أسئلة؟ طيب أين وجود النية؟ فين؟ لا في حاجات تانية، انتظر. انت رجعت؟ طيب انت خلاص اللي عنده سؤال رجعوا لي تاني لو سمحت. أين وجود النية في حالة قول الشيخ ولو كان مارا في طلب آبق أو ضال أو غير ذلك؟ ما هو النية فين؟ ما هو انتوي الحج يا أستاذنا، هو محرم، هو مش محتاج انه كل شويه ينتوي، هو راجل محرم ورايح على هيتعرفه، هو يقصد يقول هو دخل عرفه بيبحث عن عبد آبق او ضال له، هو المهم انه دخل عرفه خلاص، دخل في المكان في الوقت وهو محرم، فالمساله خلاص هو داخل في النسك اصاله يعني، فلا يحتاج هو يعتبر قد مر على المكان وهو محرم خلاص، ومحرم ومر على المكان ما فيش فيها، هو المطلوب انه المكان يمر عليه ويكون محرما، مش بقول يبقى في المكان ولا لما انتويتش اكون في المكان، يعني انت فاهم مسألة المكان غير مسألة الفعل، انه ممكن واحد بيعمل حركات الصلاة وهو غير منتوي للصلاة، لكن احنا بنتكلم عن وجوده في المكان الان. هل وجه فصل النية عن الإحرام في الأركان يمكن أن يحمل على أن النية في الحج فيها تلفظ وصيغة فيعتبر نسك وحدها؟ دي مش نية، دي تلبية. الصحيح أن هذه تسمى التلبية وليست نية، النية محلها القلب والتلبية غير النية. التلبية غير النية، التلفظ هذه تسمى تلبية، اللي هي لبيك الله بحج لبيك الله بعمرة. لذلك عندنا إن انتوى بقلبه إنه دخل في النصر ونسي أن يلبي، يعني واحد لبس الإحرام ولبسه وقال أنا وانتوى بقلبه إنه دخل في النصر إنه أصبح محرما ونسي أن يقول لبيك الله بعمرة، التلفظ هذا سنة ويكون قد دخل في النسك. وحتى هذه التلفظ ليس بركن عشان يذكره مع الأركان، وليس بركن أصالة. الإحرام لابد له من نية، فالاثنين مع بعض. والتلفظ سيأتي بأن التلفظ ليس من الأركان كما قلت لك الآن، بذلك إنه لو نسيت لا شيء. لأن النية في الحج فيها تلفظ وصيغة فتعتبر نسك وحدها. لا لا، ما الإحرام لا يكون إحراما إلا بالدخول في النية، المسألة واحدة، هي المسألة واحدة. لا يقاس المغمى عليه على النائم لو أغمي عليه بعد الإحرام، لا لا يقاس. وقل لي الفرق بين النائم والمغمى عليه إيه؟ أنا مستظن لحضرتك يا دكتور علي عشان إحنا قلناها من قبل، أنا متأكد أنها تعرضنا إليها من قبل أصوليا كمان. ما الفرق بين أنت عايز تقيس؟ لأن أقول لك قياس مع الفارق، وأحد من الإخوة والأخوات يقول لي ما هو الفارق، يريد أن يقيس النائم عن المغمى عليه. أقول له قياس مع الفارق، أين الفارق يا أستاذ عمر؟ لا ده قول التكليف، ده احنا اللي بنقول أن المغمى عليه غير مكلف والنائم مكلف. لا أنا أريد الفارق، الفارق بين النائم والمغمى عليه. من الأصيل فقد الوعي، وإيش يعني يا الفارق يا أستاذ صحر؟ ما الفارق؟ أي جميل، يا سلام أبو محمد، أو سبقت بها أنت الآن. نعم أحسنت، جزاك الله خير، وعنا سنت عليك الأستاذة صح. النائم إذا أيقظته يستيقظ، لو جيت عند النائم كده رحت ضربه ضربة، نزلت عليه شوية مية، رحت عملت له شيء كده في, في, في, في, في يعني لعبت في, في, في أي شيء في مكانه، هيقوم. لكن المغمى عليه هذا فاقد للوعي أصالة، يعني إن جيت أقومه ممكن ما يقومش أصالة، ده في مريض في مرض فيه. فلذلك قالوا هذا القياس مع الفرق، أن النائم إذا أوقظته يوقظ، أما المغمى عليه فلا، مغطى على عقله كما قلت يا أستاذ دكتور علاء، بخلاف النائم. طيب في أسئلة أخرى؟ أنا عديت شيء؟ انتهينا من الوقوف بعرفة، من الإحرام. طبعا في مسائل إحنا ما يمكن تأتي في الواجبات، هتأتي في مسألة الإحرام ومغادرة الميقات وغير ذلك والمواقيت، سيأتي إن شاء الله كل ذلك. إحنا ما زلنا في الأركان. طيب نختم النهار اليوم ونقف عند الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة، نجعله إن شاء الله في درس جديد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.